فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قالوا واندرج معه أبو عمرو وابن عامر. دليل معي أبدا ومعي عدوة من متن الطيبة، وافق في معي علا كفء، أي قرأ بفتح معي أبدا أهل سمع نافع وأبو عامر وابن عامر وحفص وأبو جعفر. أما كلمة معي عدوة معي ما كان لي عد، أي قرأ معي حفص بفتح الياء والباقون بالإسكان. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. حفص بفتح ياء معي عدوا، ولم يندرج معه أحد. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. شعبة بتوصف المنفصل واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعقوب على الوجه السابق بقصر المنفصل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. الأصفهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. النقاش بالإشباع. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي

فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. النقاش بالإشباع والغنة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فاقعدوا مع الخالفين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.